أشرف مرة ثانية لشيخنا عبد الباسط عكاشة الذي أتى من مركز فايز ومحافظة الإسماعيلية لأداء الواجب واعتذر عن التلاوة ليفتح فرصة للآخرين. قد يعجب البعض هل أتت كل هذه الحراس من أجل الشيخ عبد العال؟ أقول نعم. قال نبينا سيد الرجال المقاضي لله المولى المتعال: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذروه. الشيخ عبد العال من يوم أن بدأ الحفظ في القرآن وكان برفقة شيخنا أسعد أبو الجبائل وشيخنا الراحل محمود عبد الجواد وهو يجمع الوالد بين الأحبة والأصحاب، وفي ليلة تكريم والده يقول صابر الوالد إلى الناس. الإخوة الكرام، أشكر سيدنا الشيخ منصور جمعة منصور الذي لم يتوالى عن الوالد Thank you. العالمين.

طيب تعليم جميل جدا والله يشفيك. تقول أن كيف لا